شلون قضيناها راحت بغمضة عين وشلون ننساها ودعنا الغالي وقد عشناها ويما رحت وين ذكرى نقشناها وين ايامنا وين وشلون قضيناها وين ايامنا وين وشلون ننساها وين ايامنا وين وشلون قضيناها وين ايامنا وين وشلون ننساها وين ايامنا وين وشلون قضيناها وشلون ننساها.